ولهذا قال لا تخرج منها فرارا منه. اما لو خرج الانسان منها لا فرارا منه ولكن لانه اتى الى هذا البلد لحاجه ثم انقضت حاجته واراد ان يرجع الى بلده فلا باس. وياتي ان شاء الله الكلام على قصه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وما فيها من الفوائد والفقه ان شاء الله تعالى، والله اعلم. في الكلام على هذا الحديث الذي رواه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما انه كان مع عمر حين خرج الى الشام، وذلك والله اعلم لفتح بيت المقدس. فلما كان في اثناء الطريق اتاه امراء الاجناد يخبرونه بانه وقع في الشام طاعون، والطاعون والعياذ بالله وباء فتاك سريع الانتشار. فتوقف عمر وامر عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ان يدعو له المهاجرين، فدعاهم وشاورهم فاختلفوا، فمنهم من قال لا ترجع عما اتيت اليه، ومنهم من قال ارجع، ثم قال ارتفعوا عنه. ثم امر عبد الله بن عباس ان يجمع الانصار فجمعهم واختلفوا كاختلاف المهاجرين، ثم قال ارتفعوا عنه. ثم امره ان يدعو مشيقه المهاجره الفتح يعني كبار المهاجرين فدعاهم، فلم يختلف عليه اثنان وقالوا ارجع. فنادى في الناس اني مصبح على ظهر يعني راجع. فقال ابو عبيده عامر بن الجراح رضي الله عنه الذي سماه النبي صلى الله عليه وسلم امين هذه الامه، قال يا امير المؤمنين افرارا من قدر الله يعني ترجع بالناس تفر من قدر الله؟ قال لو غيرك قالها يا ابا عبيده، وكان يكره مخالفته يعني لو ان غيرك قالها لكان اهون، اما انت فكيف تقول هذا؟ ثم ضرب له مثلا مقنعا، قال رايت لو كان لك ابل فهبطت بها واديا له عدوتان يعني شعبتين احداهم مفسده والثانيه مجدبه، فان رايتها في المفسده رايتها بقدر الله، وان رايتها في المجدبه رايتها بقدر الله، ومعلوم انك سوف تختار المفسده على المجدبه. يعني فهذا مثله. فبينما هم كذلك ان جاء عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وكان قد تغيب في حاجه الله، فقال ان عندي من ذلك علما يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تلا عليهم حديث اذا سمعتم به بارض فلا تقدموا عليه، واذا وقع وانتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. فوافق هذا حكم النبي صلى الله عليه وسلم. فحمد الله عمر رضي الله عنه على موافقه الصواب. ففي هذا الحديث فوائد، منها أن الخليفة يتولى الغزو بنفسه إذا دعت الحاجة إلى ذلك، ومنها حسن سياسة أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، فإنه على ما عنده من الدين والعلم والعقل وإصابة الصواب لم يبت في هذا الأمر إلا بعد المشاورة والمراجعة. ومنها أنه ينبغي أن يبدأ بالأفضل فالأفضل في المشاورة، الأفضل في علمه وفي رأيه وفي نصحه، يبدأ بالأفضل فالأفضل، فإذا أشير عليه انتهى الموضوع، ما حاجة أن يأتي بالآخرين، وإلا أتى بالآخرين الذين دونهم. ومنها أن المشاورة من سمات المسلمين سمات المؤمنين كما قال الله تبارك وتعالى وأمرهم شورى بينهم، فينبغي لمن والله الله أمرا وتردد في شيء من الأشياء ولم يتبين له الصواب أن يشاور غيره من ذوي العقل والدين والتجربة.